ولكن تعفو وتصفح، ولن يقبضه الله عز وجل حتى يقيم به الملة العوجاء للناس فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيفتح الله به آذانا صمة وقلوبا غلفة وأعينا عمية الأثر. فالحاصل أن من العلماء من قال إن نعمة الله تبارك وتعالى المذكورة في الآية يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها هي بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يعرفونه ومع ذلك ينكرون أمره ورسالته صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال يعرفون نعمة الله في وقت الشدة وينكرونها في وقت الرخاء. ومن العلماء من قال إن نعمة الله هنا عامة، فكانوا يعرفون عموم نعم الله ثم ينكرون ذلك بألسنتهم، كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. إذا كان من شأن أهل الكفر إنكار نعم الله، فينبغي أن يكون من شأن أهل الإيمان شكر نعم الله تبارك وتعالى. وقد قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقوله تعالى وأكثرهم الكافرون فيه مواساة لأهل الإيمان حتى لا يستغرب السالكون طريق الإيمان ما هم فيه ولا يستوحشون لقلة السالكين معهم، فقد جرت سنة الله عز وجل على أن أهل الاستقامة قليل ما هم. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور. فإذا كنت في وسط أو في مجتمع أو في قرية والمستقيمون معك على أمر الله قلة، فلا تستوحش ما أنت فيه من طريق، إذ هذه سنة لله في الخلق ماضية. وقليل من عبادي الشكور. قال تعالى وأكثرهم الكافرون. ثم قال تعالى ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. من العلماء من قال إن العامل فيه واذكر، فالمعنى واذكر يوم نبعث من كل أمة شهيدا. من هذا الشهيد؟ الشهود يوم القيامة كثيرون جدا، فمن الشهود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يشهدون على أممهم يوم القيامة، ومن الشهود الملائكة الكرام الكاتبون إذ هم شهود يوم القيامة. وفي الحديث وكفى بالكرام الكاتبين شهودا. وقد قال تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فالشهود الملائكة أيضا، وكذا فالشهود منها الجوارح. في الحديث أن الرجل أو العبد يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم، فيقول الله له بلى، أي بلى قد أجرتك، فيقول يا ربي فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا منها، فيختم على فيه فتنطق فخذوه وأركانوه بالذي صنع، فيقول سحقا لكن وبعدا، فعنكن كنت أناضل عنكن كنت أدافع. فالجوارح تشهد يوم القيامة على أصحابها. قال تعالى أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، أي أن العينين تشهدان وكان اللسان يشهد والشفاء. وقد قال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. نرجع إلى التأويل. قوله تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، هذا الشهيد هنا بالدرجة الأولى هو النبي، فنبي كل قوم يشهد عليها. وأيضا قال بعض أهل العلم: الموحدون والعلماء من كل أمة وفي كل زمن يشهدون على أممهم ومن عاشرهم. فقالوا: قد جعل الله سبحانه وتعالى أقواما حجة على خلقه في أزمنة معينة وأمكنة معينة. فزيد بن عمرو بن نفيل شاهد على قومه قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تعلمون أنه لما سخط دين المشركين وعبادة الأوثان طفق يبحث عن دين يتدين به لله رب العالمين، فذهب إلى يهود فقال لهم: يا معشر يهود، أريد أن أدخل دينكم. قالوا: لن تدخل ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. فقال: لا والله لا أحمل من غضب الله شيئا، إنما أفر من غضب الله عز وجل، فهل عندكم من شيء آخر؟ قالوا: لا، إلا أن تكون حنيف. فذهب زيد بن عمرو بن نفيل إلى النصارى وقال: يا معشر النصارى، أريد أن أدخل دينكم. قالوا: لا، حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: أعوذ بالله أن أحمل شيئا من لعنة الله. من لعنة الله فررت، فهل عندكم من شيء آخر؟ قالوا: لا، إلا أن تكون حنيف. فخرج إلى البرية يقول: اللهم إني أشهدك أني على ملة إبراهيم عليه السلام. فهذا الرجل جعله الله حجة على قومه الذين كان فيهم أيضا. قالوا: وكورقة بن نوفل أيضا وكالقس بن ساعدة المشهور. قال تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا، أي لا يؤذن لهم في الكلام ولا هم يستعتبون، أي يتكلمون كلاما يرضون به الرب سبحانه، فهم ممنوعون من ذلك، فليس ثم وقت للاعتذار هنالك بالنسبة لهم. فالدنيا هي دار تكليف، والآخرة دار الجزاء والحساب. ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. قال تعالى: وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، أي إذا عاينوا العذاب وعذبوا فحينئذ لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فالذين ظلموا هنا هم أهل الكفر، وذلك لأن أهل الإسلام مهما دخلوا النار فلا بد وأن يخرجوا منها. ففي الحديث: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة الحديث. فالحاصل أن أهل الظلم هنا الذين عناهم الله تبارك وتعالى بقوله: وإذا رأى الذين ظلموا العذاب، الذين ظلموا هنا هم الكفار بدليل قوله تعالى: فلا يخفف عنهم. فالكفار لا يخفف عنهم العذاب، أما أهل الإيمان فمآلهم إلى الخروج من النار بإذن الله. قال تعالى: فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، أي ولا هم يمهلون ولا هم يؤخرون، أي إذا جاء وقت نزول العذاب عليهم ليست هناك فرصة للإمهال ولا للتأخير. هذا المعني بقوله تعالى: ولا هم ينظرون. ثم قال تعالى: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم أي آلهتهم التي جعلوها لله شركاء قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. فألقوا إليهم القول أي ردت عليهم تلك الآلهة ردت عليهم القول فقالوا لهم إنكم لكاذبون. كيف ذلك وهم قد أشركوا حقيقة في الدنيا قد أشركوا بالفعل في الدنيا فكيف كذبتهم آلهتهم وهم قد أشركوا ولا شك وقد دعوها ولا شك فكيف حينئذ تنكر عليهم الآلهة عبادتهم لها؟ فالجواب أن الآلهة ما أنكرت عليهم عبادتهم لها إنما أنكرت عليهم كونهم جعلوها آلهة. قل نحن لسنا بآلهة ولم ندعو أبدا أحدا لعبادتنا قالوا لسنا بآلهة ولم ندعو أحدا أبدا لعبادتنا فأنتم عبدتمونا على غير رغبة منا لعبادتكم ولا رغبة منا في عبادتكم لنا. هكذا تكذبهم الآلهة وتتبرأ منهم الآلهة يوم القيامة فكل إله يتبرأ من معبوده. قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا أي لن يكونوا لهم عزة سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكل إله يوم القيامة يتبرأ من عابديه. قال تعالى ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فكل إله يتبرأ ممن عبدوه يوم القيامة ويتنصل من ذلك. وقد قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقوله تبارك وتعالى ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك فقولهم سبحانك أي تنزأت يا ربنا أن ندعو عبادك إلى عبادتنا تنزأت عن ذلك تنزأت أن يكون لك شريك. فقولهم سبحانك ليس معناه أن هؤلاء القوم لم يعبدوا الملائكة وإنما المستفاد أن الملائكة لم تأمرهم بهذه العبادة. ونحو هذا قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال تعالى فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم أي واستسلموا لله عز وجل وانقادوا له وخضعوا له. فألقوا السلم معناها استسلموا وخضعوا وانقادوا وانتظروا ما يفعل بهم. وألقوا إلى الله يومئذ السلم فضل عنهم أي غاب عنهم ولم ينصرهم ولم يتواجد لنصرتهم ولا لإجابة دعائهم. فضل عنهم ما كانوا يفترون ثم قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. أفادت الآية أن الكافر الداعي إلى كفره يعذب عذابا أشد من الكافر الذي لا يدعو إلى كفره. فالكافر النشط في الدعوة إلى الكفر عذاب أشد يوم القيامة من الكافر الخامل، بدليل قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبع، من غير أن ينقص من آثامهم شيئا. ولقول الله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فالكافر الداعي إلى كفره يضاف إليه عذاب فوق العذاب الذي أعد للكفار. وفي الباب ما قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. في الباب: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. كل هذا يفيد المذكور، وقد خفف عن أبي طالب شيء من العذاب لكونه كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على تفاوت الكفار في العذاب. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. بسبب ماذا؟ قال تعالى: بما كانوا يفسدون. فالإفساد يعذب عليه المفسد. قال تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: حسبك. قال: فالتفت فإذا عيناه تذرفان، فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. الشهيد هنا هو رسول كل أمة. قالوا: والموحدون في كل أمة والعلماء في كل أمة. قال: وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، إيضاحا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. لماذا خصت الهداية والرحمة والبشارة للمسلمين؟ قال: فريق من العلماء لما كان أهل الإسلام هم المنتفعون بالقرآن خصت الهداية بهم، وكذا الرحمة وكذا البشارة، والله تعالى أعلم. ثم قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. من العلماء من قال إن الآية فيها نوع تفصيل، فالأمر بالعدل أمر إيجاب، والأمر بالإحسان أمر استحباب. كذا قال بعض أهل العلم: إن الله يأمر بالعدل أمر إيجاب إذا حكمت فلزاما أن تعدل، ولكنه يندب إلى الإحسان ويرشد متخاصمين إلى الإحسان. فما أقوال العلماء في العدل وما أقوالهم في الإحسان على التأويل الذي ذكرناه؟ فأكثر العلماء على أن العدل هنا المراد به القصاص، والإحسان المراد به العفو، وهذا على التأويل السابق. ومن العلماء من قال العدل هو قول لا إله إلا الله، والإحسان العمل بما افترضه الله عز وجل، كذا قال فريق من العلماء. والذي جرى عليه عمل كثير من المفسرين أن العدل القصاص والإحسان العفو. ولهذا نظائر كثيرة جدا في كتاب الله، أمر بالعدل ثم ندب إلى الإحسان والعفو. قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، هذا كله عدل، والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، كل هذا عدل. ثم إرشاد إلى العفو والإحسان في قوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له، ونحو قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها عدل، قوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله عفو، وكذلك قوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، فذا عدل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ثم إرشاد إلى العفو ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، كذلك يكرر هذا المعنى مرارا للحث على العفو. قال تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، هذا عدل. ثم بغي عليه لينصرنه الله، ثم إرشاد إلى العفو إن الله لعفو غفور، ونحوه حتى يسلك الناس سبيل العفو. قال تعالى لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم جائز له أن يطعن في من ظلمه بقدر المظلمة، له أن يقول فلان ظلمني فلان آذاني، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فهذا عدل. وبالنسبة للفضل إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، فإرشاد إلى العفو. وقال عليه الصلاة والسلام المستبان ما قال فعلى البادي منهما ما لم يعتد المظلوم، فحاصل ذلك أنك إذا ظلمت مظلمة لك أن تنتصر ممن ظلمك بقدر المظلمة، وليس لك أن تتجاوز، لك أن تنتصر بقدر المظلمة، ولكن عفوك أفضل، عفوك إحسان منك على من ظلمك. قد قال الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال الله جل ذكره إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان كما لا يخفى عليك كأي اصطلاح من اصطلاحات الكتاب العزيز تتعدد معانيه، الإحسان تتعدد معانيه، فمن تفسير الإحسان تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن الإحسان الرحمة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم أحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم أحسنوا الذبيحة أو فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. كذلك الإحسان يطلق على العفو كما قد تقدم. فالإحسان له جملة من المعاني، ومن معانيه أيضا فعل النفل بعد الفرض. فعل النفل بعد الفرض أوجب الله عليك، على سبيل المثال في زكاة مالك 1000 فزكيت 2000 فأنت محسن، أنت حينئذ محسن. فالعافي عن الناس محسن، المتصدق محسن، الذي يحسن العبادة محسن. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يأمر الحكام إذا حكموا أن يحكموا بالعدل، ويرشد الرعية أن يأخذوا بالفضل والعفو. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. أما الإيتاء فالمراد به الإعطاء، أما ذوي القربى هنا فهم الأرحام عموما. ومن العلماء من قال إن ذوي القربى هنا هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم المعنيون بقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى. الآية في الآية الأخيرة هذا ذوي القربى هم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هنا في هذا المقام إيتاء ذي القربى المراد بهم الأرحام عموما، والإيتاء المراد به الإعطاء، ويأمر بإعطاء ذي القربى، فلذوي القربى نصيب وحق. قال تعالى وآت ذا القربى حق والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وذوي القربى هؤلاء كما سمعتم هم الأرحام وقاطع الرحم لا يدخل الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. ذلك على قواعد أهل السنة والجماعة الضوابط المذكورة التي يذكرونها أخذ من الأدلة الأخرى، أي لا يدخل دخولا أوليا، أو لا يدخل إلا إذا غفر الله له، أو لا يدخل جنانا معينة. قال عليه الصلاة والسلام أيضا لما خلق الله الخلق قامت الرحم تعلقت بالعرش قائلة يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، أي يا رب هذا مقام شخص أو شيء جاء هاربا فارا من قوم يريدون قطع، مقام العائذ بك من القطيعة. قال الله تعالى أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، فأخذت الرحم عهدا بذلك من ربها، قالت بلى يا رب قد رضيت يا رب، فرضيت الرحم من ربها أنه يصل من وصلها ويقطع من قطعها، فالحذر من قطع الرحم. قال الله تعالى فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والرحم ولو كانوا يقطعون تستحب أيضا صلتهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي رحما أصلوا ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام إن كان كما قلت فكأنما تسفهم الملة، أي تطعمهم الرماد الحار، ولن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، وحتى الرحم الكافرة حتى فالرحم الكافرة توصل أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها بصلتها. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن تعجل عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه يوم القيامة من العذاب من البغي وقطيعة الرحم. فالبغي وقطيعة الرحم من أسباب تعجيل العقوبات في الدنيا. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. كلمات جوامع. قد ورد أن أكثم بن صيفي، وليحرر السند إليه، أن أكثم بن صيفي وكان رجلا من العقلاء، لما سمع مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كان سيدا مطاعا في قومه، أراد أن يسافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسمع منه، فقال له قومه: يا أكثم، إنك إن ذهبت إلى محمد لن يخفى أمرك على الناس، فأرسل اثنين من قومك إليه يلتمسان لك أخبار هذا الرجل. فأرسل اثنين من قومه فقال لهما: سلاه عن نسبه. فأتياه فقال له: من أنت وما أنت؟ قال: أما من أنا فأنا محمد بن عبد الله، أما ما أنا فأنا عبد الله ورسوله. فقال: هل معك شيء مما جئت به عن الله عز وجل؟ فتلا عليهما: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال له: أعد علينا هذه الكلمات. فأعادها عليهما حتى حفظاها، ثم رجع إلى أكثم ابن صيفي فقال له: أتيناه فسألناه عن نسبه فأبى أن يرفع إلينا نسبه، فسألنا غيره عنه فوجدناه أزكى الناس نسبا، وسألناه: ما أنت؟ قال: أنا عبد الله ورسوله. وتلا علينا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية. فقال أكثم هذا لقومه: أيها الناس، إن هذا الرجل رسول الله حق، وجاء بكلام من عند الله، فأرى أن تكونوا في هذا الأمر رؤوسا ولا تكونوا في هذا الأمر أذنابا. أرى أن تكونوا في هذا الأمر، أمر الاستقامة على الإسلام والمبادرة بالإسلام، رؤوسا متقدمين، لا تنتظروا حتى يسلم الناس فتسلموا فتكونوا أذنابا، بل أرى أن تكونوا فيه رؤوسا. قالوا: وكان ذلك من أسباب إسلامهم. فالحاصل أن هذه الكلمات كما قال أو كما روي عن ابن مسعود أجمع آية في كتاب الله عز وجل، هي قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فبهذا القرآن نفخر بهذه الكلمات. ماذا ينقم علينا أهل الكفر؟ هل ينقمون علينا قولنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى؟ هل ينقمون علينا قول ربنا وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي؟ أي شيء ينقم على كتاب ربنا؟ أي شيء ينقم علينا في ديننا الذي يدعو إلى وحدانية الله عز وجل، وينهى عن الزنا والفحش من القول والفعل، وينهى عن أكل أموال الناس بالباطل، وينهى عن قول الزور، ويأمر بكل طيب وجميل. فكما قال ابن مسعود: أجمع آية في كتاب الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وللآية بمشيئة الله تتمة في تأويلها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.